اكبر الله يا محمد الله يا عم محمد الله يستعليك جميل خالص الله يستعليك يا رب. قول من سولت لكم فصبر جميل الله أكبر كمان يا شيخ الله أكبر قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل الله أكبر ضيفت عليك الله يا جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا قال بل سولت لكم الله أكبر الله يستعليك الله أكبر الله يستعليك الله أكبر الله أكبر عسى الله أن يأتيني بهم جميعا عيني